بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا أستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، ومحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، هذا درسنا 20 إن شاء الله جل وعلا من دروس تصحيح المفاهيم الخاطئة في حياة المسلمين. ولا زلنا مع العنصر الأول منها، مع الآيات المظلومة. ولكن الكلام عن الآيات المظلومة يأخذ جوانب متعددة، فتحدثنا عن آيات ولا زلنا مع العنصر الأول منها، مع الآيات المظلومة. المرأة والجزية والرق والجهاد والحدود. ونحن اليوم إن شاء الله جل وعلا مع آيات مظلومة، ولكنها ليست من قبيل الشبهات، وإنما من قبيل الإسرائيليات. إسرائيليات، كلمة مشهورة. الكلام متعددة. بني إسرائيل حاول اليهود، فتحدثنا عن آيات مظلومة، أن يطمسوا الحقائق وأن يشوهوا معالم كلام ينسب إلى اليهود، وروجوا لها، وخالت على بعض الناس، وصدقها بعض المفسرين، ثم زج بها في كتبهم زجة، سواء كان المفسر زج هو الذي خالت عليه تلك الأكذوبة فكتبها في تفسيره، أو استطاعت الأيدي أن تعبث بهذا التفسير بعد موت صاحبه فتضيف فيه وريقات عند تفسير آيات معينة تكتب فيها تلك الإسرائيليات. هذا، وكم كان لهذه الإسرائيليات من أضرار بالغة، أضرت بالأمة وأضاعت وقتها وأزهقت الكثير من جهدها. إسرائيليات كثيرة حشيت بها كتب التفاسير. فنحن نسمع عن تفاسير كثيرة، ونذر ما تجد تفسيرا خلا من الإسرائيليات. اللهم إلا أن يكون تفسير ابن كثير رحمه الله فهو العمدة في هذا الباب، ومع ذلك فهو لم يخلو 100%، بل فيه أحيانا ذكر تلك الإسرائيليات، لكن جل الإسرائيليات التي ذكرها ابن كثير كان يشير إليها، والنادر منها هو الذي مر عليه لأنه بشر. لكن بقية التفاسير خاصة التفاسير القديمة مليئة ومحشوة بالإسرائيليات. والشيء الغريب أن هذه الإسرائيليات تركز على أفضل الخلق، وأعني بكلامي هنا أن اليهود علموا ما للملائكة من مكانة، فأرادوا تدنيس الملائكة بإسرائيلياتهم، وعلموا ما للأنبياء من منزلة فأرادوا أيضا تدنيس منزلة الأنبياء. واليهود يحرصون على أن يشوهوا معالم التاريخ وأن يدنسوا أفضل المخلوقات من ملائكة أو أنبياء، حتى يقال إذا كان هذا حال الملائكة أو كان هذا حال الأنبياء فلما لا يكون بقية البشر. وحرص اليهود حرصهم الشديد لا سيما في توراتهم المحرفة أو المفترى أن يدنسوا صور الأنبياء ويلصقوا بهم تهما لا تليق بأخص البشر ولا تليق بأقل الناس، فهم اتهموا الأنبياء بالشرك، شرك أعظم معصية في الوجود، والأنبياء معصومون منه تماما، اتهموهم به يوم أن نسبوا لهارون عليه السلام أنه هو الذي زين لبني إسرائيل عبادة العجل وعبد بنو إسرائيل العجل من دون الله بأمر من هارون، هكذا تزعم التوراة. وألصقوا بهم اتهامات مثل الزنا والقتل والخيانة والسكر، والزنا حتى بالمحارم، فعندهم في التوراة المفترى نوح شرب الخمر حتى سكر وتعرى، ولوط زنى بابنتيه فانجب منهما عامون وآمون. وإبراهيم لم يجد قبرا لسارة إذ ماتت، فأوجد الناس له قبرا فسجد لهم. وداود تزوج بزوجة، بل صعد سطح منزله فرأى زوجة قائد جيشه أوريا الحثي، رآها تستحم وهي عارية، فأعجبه منظرها، فأمر الجند أن يأتوا بها فزنى بها. فلما جاء قائده أمره أن يعود، وأمر الجند أن يتخلوا عنه حتى يقتل في ميدان المعركة. ثم لما حملت زوجة قائده منه من الزنا عاد فتزوجها قبل أن يفتضح أمره، إلى آخر. الشاهد أن الإسرائيليات تناولت في المقام الأول الملائكة والأنبياء، وطبعا في إسرائيليات أخرى فيها خلط بين الموضوعات، وفيها لخبطة، وفيها ضياع جهد، وفيها ناس تقعد تحكي وتقص قصصا ليس بالحسب. نأخذ أمثلة من الإسرائيليات. في سورة البقرة يقول ربنا جل وعلا في معرض الحديث عن أهل الكتاب، عن اليهود خاصة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. هذه الآية الكريمة فيها اتهام خطير حسب الإسرائيليات التي ذكرت عند تفسيرها لملكين كريمين من ملائكة الرحمن المعصومين. زعمت الإسرائيليات واجتهدت كتب التفسير أن تصحح الأسانيد التي حكت هذه الإسرائيليات وأوردتها عن كبار الصحابة كابن عباس وابن عمر وابن مسعود، بأن الله عز وجل، الإسرائيلية تقول أن الله عز وجل لما خلق الإنسان وبدأ الإنسان يقع في المعصية فمنهم من زنى ومنهم من قتل ومنهم من سرق ومعاصي أخرى، فتأففت الملائكة وتعففت، قالت يا رب هو ذا الخلق انت خلقته يزني ويقتل ويسرق ويخون ويغدر، فقال الله عز وجل لهم لأنهم في غيب، يعني الإنسان منهم بيغيب أو ينسى فلا يراقب الله عز وجل في لحظة من اللحظات فيقع في المعاصي، فقالوا لو كنا مكانهم ما فعلنا ما فعلوا. فقال الله عز وجل لكل إسرائيليات بل لو كنتم مكانهم لعصيتم، قالوا لا ما كان لنا أن نعصيك سبحانك ما ينبغي لنا. وتخيل ان هم بيردوا الكلام على الله وبيردوا امر الله وفي هنا ها اعتراضها، قول لهم كنتوا هتعصنوا لا ازاي انت مش واخد البالك ما كنا نعصي. فربنا قال لهم اختاروا لي احسن ملكين فيكم ونشوف نجرب. فاختاروا أتقى ملكين فيهم هاروت وماروت، فأنزل إلى الأرض وركب الله فيهما الشهوة. هم الملائكة مجبولون على الطاعة ومسخرون في عبادة الله وليست فيهم شهوة مركبة. لما نزل هاروت وماروت للامتحان ركبت فيهما الشهوة، بقى زيهم زي بني الإنسان فيهم عقل وفيهم شهوة ويختار. فظل في طاعة الله حينا من الزمان إلى أن ابتلي بامرأة من أجمل نساء الدنيا تدعى الزهرة، فأصيب بالشبق، ما عندهم هياج جنسي، فراوداها عن نفسها فتأبت عليهم، فراوداها فقالت أجيبكما إن عبدتما ما أعبد، قال لها وما تعبدين، فأخرجت صنما صغيرا قالت هذا الذي أعبده، فأبيا، قالت فإن أبيتما فاختارا واحدة من ثلاث، إما الزنا تواقعاني وإما أن تقتلا نفسا أو أن تشربا خمرا. فاستيسرا شرب الخمر فشربا فواقعاها يعني زنيا بها، فمر بهم رجل وشاهدهما وهم في الزنا فقالوا هذا يفشي سرنا، فقام إليه فقتلاه، فكشف الله الحجب لأهل السماء فصارت ملائكة السماء تنظر إلى ملكين من أمثالهم وهما يقتلان ويزنيان ويشربان الخمر ويعصيان الله عز وجل بهذه المعاصي الكبيرة. فعلموا الحق وقالوا كان مفروض من الأول نتأدب مع الله، لكن بعد كده في حكاية باب في حكاية هاروت وماروت انه علم بالذنب واحس به والله عز وجل اراد ان يعذبهما فخيرهما بين عذاب الدنيا او عذاب الاخره، فقال بل عذاب الدنيا عذاب محدود منقطع، فهما الرجلان المعلقان هناك، يقولون كان معلقين بالشهر. طيب المرأة الجميلة التي كانت سبب فتنتهما علماها اسم الله الأعظم الذي به يصعدان إلى السماء، فصعدت إلى السماء فمسخها الله كوكبا، فتلك هي المعروف بكوكب الزهرة. حكاية طويلة اختصرتها لما اوردها ابن كثير عشان يشير الى انها من الاسرائيليات، اوردها في 3-4 صفحات، ولما اوردها الالوسي والرازي وابو السعود والسيوط والناس دول اوردوها فيما في بضع 10 صفحة، حوالي 13-14 صفحة كده. حكاية طويلة. وطبعا دي اسمها اسرائيلية من الاسرائيلية. في شباب عندنا بيقرأ لكن ينظر في الشباب التلمذة على يد اهل العلم، فبالتالي لما يجي عند الحكاية دي ربما تروق له، وربما يكون من خطباء اليومين دول ويطلع ويروح يقول لك حكاية حلوة وطويلة وياخذ فيها خطبة. هذه الإسرائيلية كما رأيتها واضح فيها الكذب والاختلاق والوضع والافتراء والبهتان، لا سيما وفيها ان الملائكة اعترضت على الله وقال لهم انتوا لو فيكوا عقل وشهوة زي بني ادم تعصوني؟ قالوا له ابدا، مش ممكن نعصيك. وبعدين امرأة فتنة تمسك وتصير كوكب، يبقى لما ربنا يعذب واحدة واراد ان يمسخها يمسخها في صورة كوكب دري يضيء للناس، ده شيء غريب الشكل. يا ترى ده عذاب ولا تكريم؟ ونحن نعلم ان الزهرة هي الزهرة كوكب من ضمن الكواكب في ملكوت الله منذ ان خلق الله السماوات والارض. لو ان الكلام ده صحيح الناس الجغرافيين يقولوا علينا ايه؟ انه الزهرة دي كانت امرأة ومسخت وبقت كوكب وبقت بالحجم ده والهيكل ده والوضع ده، شيء غريب. وبعدين الملائكة تضع الله عز وجل في موضع التجربة وملكين هاروت وماروت ينزلوا ويرتكبوا هذه الذنوب، الزنا والقتل وشرب الخمر، يعني ارتكبوا اكبر الكبائر. وبنفس الوقت ربنا يقول في القرآن: لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. ايضا يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. كذلك يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ازاي ربنا يقول كده عن الملائكة؟ وازاي الاسرائيليات تقول لنا ان هاروت وماروت عملوا الحكاية دي؟ بقية القصة او الآية فيها فهم خاطئ بخلاف هذه الإسرائيلية التي ذكرناها، ان هاروت وماروت ملكان نزلا من السماء لتعليم الناس السحر، طيب ازاي؟ والسحر كفر لا سيما العمل به والاعتقاد في صاحبه، فهل فعلا نزل هاروت وماروت من السماء لتعليم الناس السحر وعشان يكونوا فتنة للناس والناس يستغلوا علم السحر للتفريق بين المرء وزوجه؟ ده اشكال واضح في الآية، كأنه الآية بتقول كده، لكن المسألة بخلاف هذا. الله عز وجل ويتكلم عن اليهود وان هم كفروا بالتوراة وكفروا بالقرآن واتبعوا السحر واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. لأن اليهود زعموا أن سليمان كان ساحرا ولم يكن نبيا، وأنه بما أوتي من علم السحر كان يسخر الجن والشياطين، وكانت الجن والشياطين يعملون ما له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات بما أوتي من سحر لا بما أوتي من نبوة. والشياطين أخذت تكتب كلاما من كلام السحر ثم تدونه في صحائف سليمان، فإذا قرأ الناس صحائف سليمان علموا السحر وأدركوا أن سليمان كان ساحرا، وهذا هو الذي أراده اليهود. فنفى الله عز وجل تلك الخرافة التي روج لها اليهود إن سليمان كان ساحر وإنه سخر الجن ومرض الشياطين بموت من سحر. فربنا قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. الشياطين كتبت وتالت كلام في ملك سليمان، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. ولما ربنا يقول وما كفر سليمان، لأن سليمان لو استخدم السحر لكفر. فإذا قال ربنا وما كفر سليمان يعني وما سحر سليمان ولا استخدم السحر. وما كفر سليمان أم الإيش؟ ولكن الشياطين كفروا. عملوا إيه؟ كفروا ليه؟ يعلمون الناس السحر. يبقى مين اللي بيعلموا الناس السحر؟ الشياطين. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. دي قضية ومش هنخوض في تفصيلها، لكن احنا كلامنا عن الملائكة. طيب وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت يعني ايه؟ هنا تفسير كلاهما محتمل. وما انزل على الملكين معطوفة على وما كفر سليمان. وبعدين تأتي الجملة ولكن الشياطين كفروا على أنزل على الملكين، يعني ما أنزل علم السحر على الملكين ببابل هاروت وماروت. ويبقى ده ماء دية في اللغة اسمها ماء النافية. ما كفر سليمان وما أنزل السحر على الملكين، وده تفسير واضح واللغة تسعفه والحق يعضده. طيب قالوا لا، مش هنعطف ما دي على ما دي. وما الاولى واضح فيها انه ما النافية وما كفر سليمان، لكن هنا وما انزل على الملكين ما الموصولة بمعنى الذي، يعني والذي انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. طب ايه الانزل؟ اليب السحر. المحققون من المفسرين قالوا على تفسير ما بمعنى الذي انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وهو السحر، انه فعلا انزل الله الملكين هاروت وماروت ببابل بالعراق، نزل من اجل ان يعلم الناس السحر الذي يختلف عن النبوة او المعجزة، ومن اجل ان يقول للناس هذا هو السحر الذي يختلف عن المعجزات التي اوتيها سليمان عليه السلام والتي كان من بينها تسخير الجن له. اذا نزل لقضية تعليمية لوضع فوارق واضحة بين المعجزة التي اوتيها سليمان وبين السحر الذي زعمه الناس، وبين الصحائف التي كانت لسليمان تنقح وما بين الذي تلته الشياطين ووضعته وزودته على ملك سليمان او في صحائف سليمان. فكأنما نزل لمهمة هي تعليم الناس الفارق بين المعجزة والسحر، لان المعجزة امر خارق للعادة والسحر امر خارق للعادة، لكن المعجزة امر خارق للعادة يظهره الله على يد نبي تصديقا له في دعواه، اما السحر فامر خارق للعادة يظهره الله على يد الكهان والدجالين وسائر الكفرة والمردة من الجن والإنس. وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى نعم وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنة فلا تكفر. قل له احنا جايين فتنة بمعنى اختبار وابتلاء للناس، نفرق بين الحق والباطل ونوضح الصحيح ونبين زيف الخطأ. فهنا نزل لمهمة اختبار امتحان، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة. فلا تكفر، يعني لا تكفر باعتقاد السحر وبعمله، لأن الإنسان إذا عمل السحر كفر. فلا تكفر. فالملكان نصحا الناس، ولكن الناس لم يعملوا بالنصيحة فعملوا بالسحر الذي كانوا قد عرفوه حتى من قبل ملكيه، فكانوا يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فصار الناس يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق. نحن نوقن بعصمة الملائكة وأنهم مجبولون على الطاعة، وأنهم لا يعصون الله برهة، وأنهم لا يغفلون عن ذكر الله لحظة، وأمثال هؤلاء كيف يقع في كبائر الذنوب وعظائم الأشياء، سحر وقتل وزنا وسكر وعربدة. ما هذا؟ ما يليق هذا بعامة الناس، فكيف تقع فيه الملائكة؟ لكن اليهود عليهم لعائن الله والملائكة والناس أجمعين أرادوا أن يشوهوا صورة أطهر مخلوقات الله الملائكة، مش في دي بس، أيضا في استفسار الملائكة. الملائكة كانت بتستفسر عن الحكمة في خلق بني آدم، فقالوا لها ما هو استفسار، ده اعتراض. في الآية الكريمة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وكثيرا ما أسمع بعض الدعاء وهو يفسر الآية دي أو يتكلم عن الملائكة في استفسارات للملائكة، لك ما هم من قبل كده قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها، يلمز ملائكة الرحمن. لا، الملائكة لما يكون كلامهم أتجعل فيها ما يفسد فيها بالصيغة دي كده يبقى ده اعتراض، الاعتراض على الله كفر. وما كفر إبليس إلا باعتراضه على أمر الله. فلو إنه أتجعل فيها ما يفسد فيها يسفك الدماء ده اعتراض على الله يبقى ده كفر، والملائكة معصومون من الكفر وما دونه. أمال إيه؟ ده المسألة استفسار، يا رب ستخلق خلقا جديدا هل بدا منا تقصير؟ فأردت بناء عليه أن تخلق خلقا غيرنا. ولذلك قال ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ما كانتش على سبيل التزكية، ولا يا رب احنا كما خلقتنا وأمرتنا نسبح بحمدك ونقدس لك، فهل بدا منا تقصير؟ استفسار وسؤال عن الحكمة. لكن واحد يقول لك برضه بس هم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، هي يا ترى لما قالوا يفسد فيها ويسفك الدماء كانوا عرفوها وحديهم؟ ما الله عز وجل هو الذي أعلمه. وذكر لهم من خصائص المخلوق الجديد، فهم برضو في استغراق، مخلوق يخلق ويكون منهم من يفسد في الارض ويسفك الدماء في الوقت الذي خلق الله الملائكة مجبولة على الطاعة تسبح بحمده وتقدس له، ما الحكمة؟ فأجاب إني أعلم ما لا تعلمون، إني أعلم ما لا تعلمون. يبقى المسألة ما كانتش زي ما زعموا إن اعتراض، أصل لو كانت اعتراض على طول هياخدوا كارت أحمر، هي يعني اعتراض على طول يبقى إبليس. وبرضه هنا الآية اللي اتكلموا فيها آية إبليس، ما احنا دلوقتي نتكلم عن الملائكة قبل ما نتكلم عن الإسرائيليات في قصص الأنبياء. الأنبياء الملائكة معصومون كما علمت، طب امال حكاية إبليس؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. بتقول لي بعصمة الملائكة وادي إبليس من الملائكة أبى واستكبر وكان من الكافرين واعترض على حكم رب العالمين. صحيح إبليس من الملائكة؟ هي الإسرائيليات بتقول كده، لما تقرأ في الإسرائيليات قل لك وكان إبليس طاووس الملائكة وكان إبليس أعلم الملائكة وكان إبليس أعبد الملائكة وكان إبليس أعرف الملائكة. كل ده لا، وما الجبريل كان يبقى لما كل ده إبليس؟ ما كانش فيه جبريل ده صحيح. إبليس أعلم وأعرف وأعبد وأصلح، وما لما ربنا اختار إمام الملائكة جبريل ما اختاروش إبليس ليه؟ لكن الإسرائيليات بتقول كده. لكن هل الأمر كذلك بالطبع؟ لا. لما نقرأ احنا في الآيات لآيات السجود لآدم وفيها إلا إبليس أبى وإبليس استكبر وإبليس أبى واستكبر وكم الكافرين، وتيجي آية مثل آية الكهف وتقول وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. لما ربنا يقول إلا إبليس كان من الجن، يجي واحد يقول أصل حسن البصري قال كان إبليس أعبد الملائكة، وابن عباس يقول كان إبليس أعلم الملائكة. لا، ده ربنا فصل في القضية إلا إبليس كان من الجن، والجن غير الملائكة، الملائكة من نور لا يأكلون ولا يشربون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يتناكحون ولا يتناسلون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون لا يفسرون يخافون ربهم من فوقهم وهم بأمره يعملون. أما الجن فالله عز وجل خلقهم من نار أو من مارج من نار يأكلون ويشربون ويتزوجون ويتناسلون وهم مخيرون يطيعون ويعصون ويؤمنون ويكفرون إلى آخر ما للجن من صفة. فشتان شتان بين الجن والملائكة وإبليس إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر رب. الملائكة لا تفسق عن أمر الله. وبعدين ربنا يقول أفتتخذونه وذريته والملائكة لا ذرية لهم. والملائكة كما علمت في الحديث الصحيح خلقت الملائكة من نور وإبليس وهو بيعترض على حكم الله في السجود لآدم قال له خلقتني من نار وخلقته من طين. يبقى فين وجه الشبه؟ يبقى الاستثناء ده اللي وارد في الآية يا إما استثناء منقطع كما قال بعض العلماء قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجد إلا إبليس كان من الجن يبقى استثناء منقطع كقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم استثناء منقطع. وفي اللغة يقول لك حضر القوم إلا حمارا أخي على طريق الحق هنا انتصف الشريف.